قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لقاء الحبيب، لقاء الله عز وجل أعظم لقاء. هذه الحلقة الثانية في الحديث عن لقاء الله عز وجل. أعظم طرق الجنة هي ما تعرف الله به. عايز أقصر وأعظم وأسهل طريق تدخل به الجنة، اعرف ربنا. عايز ألذ ما يوجد في القلب من نعمة، حب ربنا. عايز تهدى وقلبك يرتاح، فكر في ربنا. عايز جسمك يبقى سليم وصحيح، أطع الله عز وجل واعبد بي ربنا. سبحان الله العظيم. أخبرني، ماذا تفعل بقلبك إن لم تحب به الله؟ يعني تعمل إيه بقلبك لو ما كنتش تحب الله به؟ وتعمل إيه بعقلك لو ما كنتش تفكر فيه به في الله؟ وماذا تصنع بجسدك إن لم تطيع الله عز وجل به؟ وماذا تصنع بلسانك إن لم تذكر الله به؟ واحد كان بيقول وهو يعني بيتمنى انه يرى الله، وبيتمنى ان كل جسمه يبقى اذان عشان يسمع بيها كلام الله، وعشان يسمع ربنا سبحانه وتعالى في الجنة ويوم القيامة. وبيتمنى ان كل اعضاءه تبقى ألسنة وقت ما يجي يذكر الله. بيقول ايه؟ وددت ان جوانحي يعني أعضاء الداخلية، يعني الأمعاء والكلى والكبد، وجوارحي يعني الأعضاء الخارجية، إيدين ورجلين وصابع. هو بقى عايز الاثنين، الجوانح والجوارح، عايزهم يبقوا إيه؟ اسمعوا بيقول إيه. بيقول وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون، وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون، وددت قيسا في زمان محبتي حتى أريه الحب كيف يكون. حب الله سبحانه وتعالى، علامة حب الله عز وجل أن تحب أن تلقاه. لو أنت بتحب حد هتحب تشوفه، هتحب تقعد معاه، هتحب تكلمه، هتحب تسمع كلامه. هي دي الحقيقة، من أحب أحدا أحب لقاءه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ربنا سبحانه وتعالى كذلك معك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. خد بالك، فرق كبير جدا بين أنك تحب لقاء الله وما بين أنك تحب الموت. في ناس كتير ما بتحبش آلام الموت، سكرات الموت. أنا منهم، أنا يعني الواحد فعلا لما بتذكر أن روحه هتطلع بيبقى زعلان ومش عارف بقى يا ترى ايه اللي هيحصل في الوقت ده. لكن خد بالك ان لقاء الله مش هو الموت، لقاء الله ده بعد الموت. عشان كده السيده عائشه قالت يا رسول الله ومن منا يحب الموت؟ قال ليس كذلك الامر، ليس هكذا. الموت ده طريق، معبر الى لقاء الله عز وجل. لكن قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس كذلك، ولكن العبد حين يأتيه الموت فيبشر بالجنة. العبد المؤمن يبشر بالجنة ورضوان الله عز وجل، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. خلاص ما فيش حاجة تملأ عليه قلبه أكتر من أنه يحب أن يلقى الله. فليس شيء أحب إلى الله مما أحب إليه مما أمامه، يعني يحب أن يروح تطلع بسرعة عشان يروح يقابل الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر حين يبشر بالنار وبسخط الله عز وجل فيبغض لقاء الله، فيبغض الله لقاءه. فأنت متخيل إيه في لقاء الله؟ ما ظنك بلقاء رب أشرقت لنور وجهه الظلمات وصلح على نور وجهه أمر الدنيا والآخرة. ما ظنك بلقاء رب وجهه جميل، وجهه باقي وليس فاني، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الله ونوره وقال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحان الله، أنا عايزك تترك أي شيء دلوقتي شغلك. دلوقتي احنا بنتكلم عن رؤية الله، رؤية الله اللي شغلت الصالحين وأسهرت المتقين وتسببت في أنهم ما يتلذذوش بالدنيا، نفسهم يشوفوا ربنا. يا إخواني، الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشغولين برؤية الله عز وجل، مشغولين وقلقوا على كده. عارفين يعني ايه قلقوا؟ هم بيحبوا إله، نفسهم يشوفوه، اشتاقوا إليه، سمعوا عنه كتير، فدايما يسألوا عنه، يقولوا دايما: يا رسول الله، الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وجم في يوم من الأيام قالوا: يا رسول الله، أنرى ربنا؟ ممكن نشوف ربنا في يوم من الأيام؟ سبحان الله، هم كانوا بيحبوا ربنا جدا، لأن كان حبهم لله عز وجل مالي قلوبهم ومالي عقولهم وذكر مالي ألسنتهم وطاعته مالي أبدانهم. ما عندهمش حاجة غير كده، ما عندهمش شيء يفكروا فيه غير الله. ولسان حالهم يقول: ما عنك يشغلني مال ولا ولد. حتى ربنا لم يرتضي لهم أن ينشغلوا بأموالهم ولا أولادهم، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. شوف بقى الرد كان إيه: ما عنك يشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد، ولو أن دمائي في الترب قد سكبت، كتبت حروف اسمك لم تنقص ولم تزد. يقول له: رب، لو أنا جرحت ونزلت دمائي على الأرض هتكتب الله، هتكتب اسمك من كتر حبي ليك، من كتر حبي ليك. والواحد فيهم لما كان يذكر الله كأن لسان حاله يقول، كأنه كده من حاله وطريقته في ذكر الله يقول إيه: يا من يذكرني بعهد أحبتي، طاب الحديث بذكرهم ويطيبه، أعد الحديث علي من جنباته. يقول له: كلمني مرة عن ربنا، عن أسماؤه، ومرة عن صفاته، ومرة عن أفعاله، ومرة عن كلامه، ومرة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومرة عن لقائه. يا من يذكرني بعهد أحبتي، طاب الحديث بذكرهم ويطيبه، أعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحديث حبيب، ملأ الضلوع وفاض من أجنابها، قلب إذا ذكر الحبيب يذوب. ما زال يضرب، ما زال يخفق ضاربا بجناحه، يا ليت شعري هل تطير قلوبه، لا عضو لي إلا وفيه محبتك، وكأن أعضائي خلقنا قلوبه. كأن أعضاء يا رب بقت قلوب بتحس بيك وبتحبك وبتفكر فيك، ومش طايق أفكر في حد تاني. أبو رزين رضي الله عنه سامع رسول الله يتحدث عن الله، فعن له سؤال، بيقول له: يا رسول الله، أيضحك الله؟ أيضحك ربنا يا رسول الله؟ أنا عايزكم تتصوروا بس، ما ظنكم برب يضحك؟ رب يضحك؟ سبحان الله العظيم. قال: يا رسول الله، أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. يقول له: أي خير إحنا عايزينه ربنا هنلاقيه؟ رب يضحك. سبحان الله، شوف صفات الله الجميلة، شوف أسماءه العظيمة. فإن الله جميل يحب الجمال، كل جمال منه، كل جمال منه، وكل فضل من خيره، وكل بركة من بره. قال ابن القيم: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأسماء والأوصاف بالبرهان. جمال الله. قم الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: أنرى ربنا يا رسول الله؟ أنرى ربنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن شمس سطعت في وضح النهار وليس بينكم وبينها سحاب ترونها؟ قالوا: نعم. طيب القمر لو ليس بينكم وبينه غمام ترونه ليلة البدر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك سترون الله، كذلك سترون الله. يعني هنشوف ربنا، هنشوف ربنا سبحان الله العظيم. أنس بن مالك قال: لو أن عبادتي في طوال حياتي كان جزاؤها نظرة لوجه الله لكان ذلك الجزاء كبير، وإذا قيل لي بعدها يا أنس كن ترابا لكان ذلك علي كثير، بس أشوف ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده لما يعلم الله عز وجل من شوقهم إليه أنزل الله عز وجل الآية، أنزل الله عز وجل قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال أبو عثمان النيسابوري: هذه تعزية للمشتاقين، هذه تعزية للمشتاقين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم منهم شوقا إليه سبحانه وتعالى فأنزل هذه الآية يصبرهم، كما لو كان يقول لهم: إني أعلم من قلوبكم شوقا لي ومن نفوسكم توقا، يعني عدم صبر على لقائي، ثم يصبرهم سبحانه وتعالى على هذا اللقاء فيقول: اصبروا ستلاقوني. عايز أقول لكم كمان على حاجة، يعني كلنا لو جه واحد بيتكلم عن شوقه لامرأته أو امرأة تتكلم عن شوقها لزوجها، ده في الحلال. وهناك للأسف الشديد انشغال بين رجال ونساء في الحرام إلى آخر طبعا هذا الانشغال. إذا سمع الناس ذلك لم يستغربوه، يعني مش حاسين بغربة، مش مشكلة، في دي أحاسيس طبيعية بتحصل بين الخلق بين الرجال والنساء سواء كان في الحلال أو عياذا بالله عز وجل في الحرام. أنا عايز أقول لكم على حاجة، هل خلق الإنسان ليشتاق إلى الخلق أم إلى الخالق؟ لينشغل بالملك أم بالمالك؟ والله حتى الحلال اللي هيشغل الإنسان عن الله إنما سيكون بعد ذلك شؤما على الإنسان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأصل أن العلاقة والحب والشوق يكون إلى الله، الحب يكون لله، لذة الحياة لن تكون إلا بالله. الناس بتتصرف وكأن الرجل لم يخلق إلا للمرأة وإلا للتفكير فيها وإلا لحبها، ومعظم الأشعار ومعظم الكلمات بتؤكد هذا، والقصص الناس بدأت تسمع كثير وبدأت تستمرئ وبدأت تأتلف وتقتنع إن الكلام عن حب الرجل للمرأة والعشق والغرام و و و ده طبيعي. لكن لا، إنما حل الناس محل ربهم. يعني المرأة اللي بتحبها حلت محل الله في قلبك، الرجل اللي بتحبيه حل محل الله في قلبك. واحد يقول لك: هو حب الزوجة حرام؟ لا مش حرام. طب حب الزوجة حرام؟ لا مش حرام. لكن لو شغلك عن الله يبقى ايه؟ يبقى كده دخلت في ايه؟ فيما حرم الله. طب الدليل، قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال الحسن البصري رحمه الله: هذه أشد آية في الوعيد لمن انشغل بشيء عن الله وآثر شيئا على الله وأحب شيئا أكثر من الله ورسوله والجهاد في سبيله. ما ينفعش تؤثر أحدا على الله، فالانشغال يكون بالله والحب يكون لله. عايز أقول لكم على حاجة، لذة الحياة لن تكون إلا بالتفكر في الله وإلا بحب الله، بل يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل شيء، ساعتها يشعر براحة وبهدوء وبلذة في حياته تملأ عليه عمره. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أنتوا عارفين يا إخواني الأنبياء والرسل كانوا مشغولين بإيه؟ كل شغل الأنبياء والرسل إنهم يعيشوا في الدنيا على حب الله، وإن حياتهم تنتهي فيلاقوا الله. هضرب لكم مثل. عارفين نبي الله موسى؟ نبي الله موسى أخذ نعمة عظيمة جدا، وهي إنه بيكلم ربنا. حد فيكم تخيل إنه يكلم الله؟ يكلم الله، ده الواحد لو قيل له تكلم رسول الله لقامت عليه الدنيا ولم تقعد من شدة الفرح. ما يقدرش يتخيل إنه دلوقتي حالا يروح للنبي عليه السلام ويكلمه. سبحان الله العظيم، يكلم رسول الله، ده الواحد لو تصور انه يكلم احد العلماء يفضل كل شوية يقول وكلمت الشيخ وشفته وسلمت عليه. البخاري نفسه رحمه الله بيروي عن ابيه يقول: ولقد رأيت ابي وهو يصافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه. بتكلم بيقول يعني انا شفت ابي بيعمل حاجة عظيمة جدا. ايه هي؟ انه قد رأى اباه يصافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه. طب تخيل لو كان صافح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طب تخيل لو كان بقى النبي عليه الصلاة والسلام، طب تخيل بقى انه يكلم ربنا. عظمة وشيء كبير، سبحان الله العظيم. لذلك نبي الله موسى لما سأله الله قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يعني إيه اللي في إيدك؟ عصاه وخلاص. ولكن ما قال عصاه، ولكن قال عصايا، زود حرف، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها. عايز يكلم ربنا كتير، مش عايز العلاقة ومش عايز الكلام ينتهي. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام كان يمر ببني إسرائيل. أنتوا عارفين نبي الله موسى كان بني إسرائيل إذا أرادوا أن يسألوا الله شيئا كلموا موسى عليه السلام فيسأل الله لهم. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. في البقرة قال إنه يقول إنها، وقال لهم قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، فيذهب فيقول لله تعالى. نبي الله موسى من حلاوة الكلام مع الله سبحانه وتعالى كان يمر ببني إسرائيل ويقول لهم: من منكم يحملني رسالة إلى ربي؟ مين اللي يقول لي رسالة أقولها لربنا؟ يقعد يلف في بني إسرائيل نفسه يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى أطول وقت ممكن. من قال: من منكم يحملني رسالة إلى ربي؟ سبحان الله العظيم. لسان حال هؤلاء، لسان حال هؤلاء يقول: يا ربي إن كانت النفس لتخشع من لقائك في الصلاة فكيف إذا لقيتك بنفسك؟ يا ربي إن كانت العين لتدمع من سماع كلامك من رب تلاه فكيف من سماع كلامك من عبد تلاه فكيف إذا سمعته منك أنت؟ سبحان الله العظيم. يا إخواني أنتم متخيلين يعني إيه تقابل ربنا، تكلم ربنا، سبحان الله تشوف ربنا؟ الأمر عظيم، الأمر عظيم. خليك ابعد عما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى. وفي سطوع الشمس ما يغنيك عن زحلي. حد يتحب زي ربنا، حد تنشغل بيه زي ربنا، حد تفكر فيه زي ربنا، حد تذكره زي ربنا. سبحان الله العظيم. ما ضاق الصدر إلا بالانشغال بغير الله، وما انقبض القلب إلا بحب غير الله. سبحان الله العظيم. لذلك كان رجل يقول: أحب حبيبا لا أعاب بحبه، وحبكم فيما سواه عيوبه. يقول: أنا بحب حبيب لا أعاب أبدا بحبه، ولكن كل واحد يحب غير الله وغير رسول الله لازم في حبه عيب. أحب حبيبا لا أعاب بحبه، وحبكم فيما سواه عيوبه. والراجل التاني يقول: سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. أي حد ينشغل بغير الله لازم في يوم من الأيام هيتألم ويحزن، ولازم في يوم من الأيام هيتحطم قلبه. لازم، صدقوني والله، صدقوني والله. تلك هي الحقيقة، تلك هي الحقيقة. ليه؟ جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، حتى لو كان يستحق إنك تحبه وإنك تنشغل به، لازم حتتألم بفراقه، إما هو هيفارقك وإما أنت هتفارقه. وعيش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. سهر العيون، الأيام والليالي اللي الناس بتسهرها، حبوا بعض، يكلموا بعض وينشغلوا ببعض، وقد يكونوا بيكذبوا على بعض وبيأذوا بعض وبيسجلوا حاجات سيئة لبعض. سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. أي حزن على فقد شيء غير الله، أي حزن لفقد شيء غير الله فهو باطل، فهو ضائع، ليس له أي قيمة. سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. الحقيقة عايزين ناخد ونبدأ في لقاءات الله عز وجل الثلاثة المتبقية لنا. أول لقاء من هذه اللقاءات الستة كان في الصلاة، وعرفنا أن الصلاة لقاء بالله تعالى، وذكرنا أن المساجد بيوت الله وأن زوارها عمرها، وعرفنا إزاي ربنا بيرد على العبد وهو بيصلي وبيقرأ الفاتحة. اللقاء الثاني عند الموت قبل نزول القبر، ترفع الروح، الملائكة ترفعها إلى السماء السابعة، ثم يقولون لله تعالى: يا ربنا، هذه روح عبدك فلان ابن فلان، ثم يأمرهم بالإعادة إلى الأرض، وقد ذكرنا ذلك في المرة الماضية. واللقاء الثالث عند البعث والنشور، عند البعث والنشور. نبدأ من هنا ونكمل بإذن الله عز وجل. البعث، انتوا عارفين يا اخواني ان يوم يعني يوم القيامة اسمه يوم القيامة، يقوم الناس، تقوم الساعة، يقوم الحساب. ليه ده كله؟ انتوا عارفين ليه؟ لان الناس ستقوم للقاء الله. الدليل قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. سيقومون لرب العالمين. يعني انت مش قايم مثلا، ملائكة هتجيلك تقول لك عملت ايه، تقول لهم عملت كذا وكذا، ان كنت صالح يقول لك صدقت ادخل الجنة، كذبت تروح النار. لا لا، انت هتقابل بقى ربنا، ودي من الامور اللي لازم تقف قدامها طويلا. انت ستلقى الله، ويا للقاء الله، لقاء الله عز وجل، لقاء الله ده لوحده كشف لكل مستور، كشف لكل مستور، وحقائق سترص أمام عينيك لا تستطيع أن تنكر منها شيء. فإن كذبت أنت سينطق بدنك وسيخرس لسانك، وكل شيء ينطق، عينك هتنطق وأذانك هتنطق وجلدك هينطق. فلقاء الله. لذلك ركزوا معايا يا إخواني، وشوفوا أن يوم القيامة لقاء بالله عز وجل، ذلك يوم الطلاق. الطلاق بإيه؟ هتلقى الله. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ها فملاقيه. إمتى الكلام ده؟ يوم القيامة، ودي في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. وبعدين يا رب فملاقيه، هتقابل ربنا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، يعني إيه اللي هيحصل لما نقابل ربنا؟ هتتحاسب، ولكن مش أي حساب. لا، وشوفوا هناك في الحساب صحف ستتطير، صح، وهناك كتب ستقرأ، صح، كقول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. صح. طب والميزان برضو؟ صح. كل ده هيحصل، ولكن كل ده في كوم، ولقاءك بالله تعالى ده كوم تاني خالص. ليه؟ انت قدام الرب الذي لم تخفى عليه خافية، قدام الاله الذي رآك وانت تفعل كل شيء، قدام الرب الذي وانت تفعل ما فعلت سجل عليك كل شيء ولم يترك منه اي شيء. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. مفيش أي حاجة خافية منك، مفيش أي شيء مستخبي، كل واضح. والله حتى شكلك وانت قائم لله عز وجل، شكلك نفسه بيقول انت عملت ايه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هي بيضت ليه وسودت ليه؟ من أعمال الناس. أعضاء المؤمنين تبقى منورة من أثار الوضوء. أهل القرآن، القرآن جاي معاهم، مفيش حاجة اسمها حاجة مستخبية، كله ظاهر، كله باين، كله واضح. ثم يلاقي الناس ربهم، لقاء الله. هتلقى الله؟ نعم. طب هيحصل إيه بقى عندما تلقى الله؟ انظر إلى الكفار والمنافقين. يأتي الله عز وجل بالكافر فيقول له: ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأتركك ترأس وتربع؟ قال: نعم. أو قال: بلى. قال: أفظننت أنك ملاقي؟ كنت بتفكر في لقاء. شوف صفات الكافرين، ما بيفكروش في لقاء الله. قال: أفظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يقذف في جهنم. اللي بعده ده بقى منافق، عارف انه هيقابل ربنا، نعم، ولكن بيلف ويدور وبيكذب وبيخادع حتى ربنا. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. يقابل المنافق الله عز وجل فيقول الله عز وجل: ما صنعت؟ او يسأله سبحانه وتعالى، فيقول المنافق: ربي. دي بداية الحديث، لم يقل الله تعالى ما صنعت، ولكن المنافق يقول: أي ربي، ألم تعصمني من الظلم؟ مش أنا محدش هيظلمني النهاردة؟ قال: نعم. قال: فاليوم لا أجيز على نفسي شهيدا إلا منها. طب يا رب بقى، أنا بقى مش عايز حد يشهد علي إلا نفسي، أنا أشهد على نفسي. فيستجيب الله له، فيختم الله على فمه، فمه لا ينطق، فيختم الله على فمه. مش بقول لك كل حاجة هتبان؟ مش بقول لك الموضوع مش معتمد على الكلام اللي هتقوله بلسانك؟ إذا ما قال لربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. الكلمة دي سمعها الإمام أحمد رحمه الله، واحد جاي بيسأله بيقول له: يا إمام. قال: يا إمام، ما تقول في الشعر؟ قال: أسمعني، سمعني وأقول لك رأيي. فقال الرجل: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فقال له الإمام أحمد: كيف قلت؟ أنت قلت إيه؟ قال: قلت: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فتأثر جدا الإمام أحمد رحمه الله، ثم دخل بيته وأغلق عليه بابه وقال: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. يعني أخواني، الواحد يوم القيامة مش هيقدر ينكر. ينكر إيه؟ ينكر إيه؟ إذا كنت تقدر تشيل جلدك من على جسمك، مش هتقدر تشيل آثار المعصية من على جلدك أساسا. ها؟ كل جلدك ده متسجل عليه كل حاجة زي آلة الطباعة، ودانك متسجل عليها كل حاجة زي الكاسيت، عينك متسجل عليها كل حاجة زي مكنة التصوير بالضبط زي الكاميرات. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بتخبي على الناس ولكن ربنا شايفك، الله يراك. فيختم الله على فمه، ثم تبدأ أعضاء كلها تتكلم، جلده يتكلم، عينه تتكلم، ودانه تتكلم، كل حاجة فيه تتكلم. وسبحان الله، أيضا الإمام أحمد رحمه الله معدي في يوم من الأيام فسمع رجلا يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما تخفيه عنه يغيب. كل أعضائك هتتكلم. هقول لك على موقف مؤثر فيه جدا. شاب من الشباب، مش هقول لكم من أنهي دولة، الشاب ده كان قبل الزواج على صلاة ببنات سيئة، وبعدين والده قال له: لا أنا هزوجك وتبعد عن الحرام. زوجه، وبعد فترة مالت نفسه إلى شيء من هذا الحرام ففعله، سبحان الله العظيم، عفه الله، ثم ذهب هو إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فظهرت عليه آثار مرض وهو اسمه الهربس، ولكن هذا النوع من المرض لا يظهر إلا عند الزنا، بقع حمراء شديدة الالتهاب، ثم تنقلب بعد ذلك بقع سوداء ولا تذهب أبدا، تظل تشهد هكذا على هذا الرجل أنه كان يفعل الحرام مع النساء. ففي يوم من الأيام حب يرجع بلده، هو كان في بلد أخرى بعيدا عن زوجته، فحب يرجع لامرأته، فلما رجع بتقول له: إيه البقعة دي؟ قال لها: ده من أثار البهارات اللي كنت بأكلها في البلد اللي كنت فيها. فصدقته المسكينة. وفي يوم من الأيام زارتهم أحد أقارب زوجته وكانت طبيبة جلدية، فلما رأته قالت لها: زوجك ماله؟ قالت لها: بيقول ان فيه بهارات اثر على جلده فعمل كده. فقالت لها: لا، زوجك عنده هربس، وزوجك فعل ما فعل في هذا البلد ثم كذب عليك. فواجهته امرأته فاعترف لها، فما كان منها الا انها اخذت اولادها وطلبت الطلاق وطلقت، وابوه الغالوا توكيل التجارة بتاعته، وحبس. حبس فين؟ حبس في جلده، ما بقاش قادر ينزل من بيته بسبب بقع على جلده حدثت الناس بما فعل. هو لم ينطق فعلا بالكلام، ولكن نطق بلسان هو أفصح من الكلام، وقال: هذا الرجل عصى الله الذي خلقني. جلده تكلم بلسان أفصح من لسان البشر. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شيخ أيمن. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله. وأسألك بالذي يسر لك طلب العلم بأن تسأله عز وجل بأن ييسر عسرنا ويفقهنا في الدين، وجزاكم الله خيرا. أخي الكريم. نعم. أنا لم أسمعك جيدا. أنا أسمعك. طيب قل لي ما قلت من البداية. قلت لك: والله إني أحبك بالله وأسألك بالذي يسر لك طلب العلم بأن تسأله عز وجل بأن ييسر عسرنا ويفقهنا في الدين. أحبك الله الذي أحببتني. جزاك الله خيرا. والسلام عليكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكل مسلم كل عسير، وأن يشرح صدورنا وإياكم، وأن يرفع قدرنا وينور قبرنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه سبحانه وتعالى. فإخواني في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله. أكرمك الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك ويرعاك ويسدد خطاك. آمين. نحن وأنت. والله يا شيخ كان لي استفسار كنت عايز أعرفه من حضرتك. تفضل. بالنسبة لو في متوفى مثلا توفى في حادث وتأخر الجسد عن دخول القبر، متى يحاسب هذا الجسد أو هذا المتوفى؟ عندما يدخل الرجل القبر تعود إليه روحه. طب لو تأخر أيام سواء كان في الثلاجة أو لو تأخر لا يعذب؟ ليست هكذا المسألة، ولكن من يعذب سيعذب أثناء موته. نعم. ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم إلى آخره، فبيعذب من أول موته، لأن الملائكة تكفنه قبل أن يكفنه البشر. نعم. الملائكة إما أن تأخذه في أكفان من الجنة أو تأخذه في أكفان من جهنم والعياذ بالله تعالى. نعم. مسألة النعيم والعذاب دي منتهية يعني. نعم. احنا كنا نسمع أن العذاب يكون داخل القبر. لا، هذا لمن يدفن. نعم. هذا لمن يدفن. أما أثناء الخروج عندما يتوفى، عندما يتوفى الميت يعذب. نعم. هو شرف مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا قبل أن يدخلوا قبورهم. تمام. ما يأوا في الآخر أو في الأخرى طبعا الشهداء عند ربهم. نعم. فنسأل الله خيرا أن يتقبل منهم. جزاك الله خيرا وجزاك ونفعك الله بعلمك يا رب العالمين. آمين آمين وأنت. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. جزاكم عليك صوتك. السلام عليكم. في اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي. نعم. من العلماء من يقول أن البسملة هي آية من الفاتح، ومنهم من يقول آية بذاتها، ما حكمها في الصلاة؟ هل تقرأ وإذا قرأت سرا أو جهرا؟ وجزاكم الله خير. وجزاكم. الآية طبعا الأمر هذا فعلا مختلف عليه، ولكن أنا ممن يقول بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وإذا قرأت في الصلاة تقرأ، الإمام يقرأها في السر ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين. هذه هي السنة. خلاص. طيب معنا اتصال آخر. طيب لقاء الله. اعلموا إخواني الكرام أن لقاء الله كما قلنا سيكون يوم القيامة كشف لكل مستور، كشف لكل مستور. احذر أن تلقى الله على معصية. ما ينفعش. امرأة كانت إذا ذكر لقاء الله كانت تبكي، فيقول لها ما لك؟ قالت والله لو عصيت آدميا لاستحييت من لقائه، فكيف وقد عصيت الله. احنا ذكرنا حال الكافرين، هو لا يفكر في لقاء الله تعالى اصلا، وحال المنافقين يروغ كما يروغ الثعلب، عايز كمان يكذب على ربنا، برضه سيدخل النار. ولكن لقاء المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، اسال الله ان يجعلنا واياكم منهم. تعالوا معايا كده شوفوا لقاء المؤمنين هيبقى ازاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يدني منه عبده المؤمن، يا رب اجعلنا منهم، يدني منه عبده المؤمن، يقربه ثم يسدل عليه كنفه، يستره ثم يقرره، يعني يذكره ببعض غدراته وفجرات، يذكره ببعض ذنوبه، فيقول له أتذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا؟ فيقول نعم فعلته. فيقول له أتذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا؟ فيقول نعم فعلتها. فيقول له إني قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ثم يؤتى صحيفته بيمينه. اللهم اجعلنا منه. ده معناه إن المؤمن الذي ستره الله في الدنيا ووفقه في ستر ذنوبه ده أقرب للتوبة والمغفرة، النبي عليه السلام قال، والحديث صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد ستر الله عليه في الدنيا إلا غفر له يوم القيامة. يعني تفرح بالذنب الذي لم تفضح به، ها؟ تفرح أن ربنا سترك، استر على نفسك ولا تفضح نفسك. فيقرره: أتذكر يوم كذا فعلت كذا؟ فيقول: نعم فعلته. المهم هيقول: نعم أنا، أنت تعلم أني قد أذنبت، أكذب عليك يا ربي؟ ها؟ لسان حالي يقول: يا ربي ما عصيتك استخفافا بأمرك ولا نقضا لعهدك ولا نصرا لعدوك ولا إثارا لهواي عليك، ولكن ضعفت أمام شهواتي. كما كان الرجل يقول: يا ربي إن كثرت الذنوب عظيمة فلقد علمت أن عفوك أعظمه، إن كان لا يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا رب إن كثر الذنوب عظيمة، يا رب إن كثر الذنوب عظيمة فلقد علمت أن عفوك أعظم، إن كان لا يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. هذه يدي إليك ربي تضرعا، فإذا رددت فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وعظيم عفوك ثم إني مسلم، وعظيم عفوك ثم إني مسلم. وقال الرجل الآخر: يا رب أنا لما يأتيني هواي في معصيتي أتبعه، فإذا ذكرتك رجعت، وإذا ارتكبته تبت. فيقول: يا ربي إني ليدعوني الهوى فأجيبه، وإني ليثنيني التقى فأنيبه، دعوت كريما قد وثقت بصنعه، دعوت كريما قد وثقت بصنعه، وليس من يدعو الكريم يخيب. فيا من يحب العفو إني مذنب، فيا من يحب العفو إني مذنب، ولا عفو إلا أن تكون ذنوب. يعني رب عندي ذنوب وأنت تعفو عن الذنوب، ولا عفو إلا أن تكون ذنوب. وكما كان يقول الرجل: أنا العبد الذي كسب الذنوب وغرته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يرعى فيها الرقيب. أخي الكريم وأختي الكريمة، لقاء الله، أعد للقاء الله توبة من ذنبك، كثرة لطاعتك، كثرة لذكرك، أعد للقاء الله حسنا في الظن بالله. قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فلقاء الله جبر لكل كثير، غنى لكل فقير، عطاء لكل محروم، ولكن لازم يكون عندك رجاء للقاء الله واستعداد لهذا اليوم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هناك لقاء آخر بالله عز وجل، وهو لقاء من سيخرج من النار ويدخل الجنة، ولقاء آخر برضو ولكن قبل المرور على الصراط مباشرة، قبل المرور على الصراط مباشرة، ولقاء آخر وهو لقاء المؤمنين بالله في الجنة. موعدنا بإذن الله عز وجل في اللقاء الذي سيكون قبل المرور على الصراط، حين ينصرف الأقوام الذين في يوم القيامة كل قوم إلى إلههم يتبعونه ويأخذهم إلى مصيرهم. ثم نرى المؤمنين حين يرون الله تعالى ويمرون على الصراط. سيكون لقاؤنا بإذن الله عز وجل بداية من هذا اللقاء في اللقاء القادم. أسعد الله أوقاتكم وأطاب الله لنا ولكم لقاءه سبحانه وتعالى. سعدتم وسعدت قلوبكم بالشوق أنتظركم وبالحب ألقاكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم أنا وكل فريق العمل في قناة الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها قناة رحمة علينا وعليكم. لا تنسوا الصلاة على النبي عليه السلام في يوم الجمعة، ولا تنسوا قراءة سورة الكهف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق للجنة.